نفحات رحمته على صراط الصلاة باللسان ومع عتر شبابها الذي ملأ الكون عبيرا وجعل من اللسان مطيعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب هل يجعل باللسان يوما على حدة في العلم؟ هل يجعل باللسان يوما على حدة في العلم؟ فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: قال انا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما. في بعض روايات الحديث من ابتلي من البلاء بشيء كن له قائم من النار او بثلاث بنات كن له قائم من النار. فقالت امراه واثنتين قال واثنتين، فقالت امراه وواحده قال واحده. هذا الكلام ربما يدور على اسماعنا مره الكرام، ولكن تأملنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا عجبا. هذا أبو سعيد الخدري يقول: قالت النساء للنبي غلبنا عليك الرجال، يعني الرجال يأخذون أكثر منا، والرجال نصيب من العلم أكثر من نصيبنا نحن النساء. بهذه الجمعة، بهذه الأريحية، بهذا الاعتراض لأنه رسول الله صاحب القلب الرحيم. إن رحمة الحبيب عليه الصلاة والسلام أطمعت النساء في كرمه. كلموا كده قال بنى عليك الرجال، ونبه عليك وفيع الدين، يعني يعرف ماذا يصنع، لكن من لطفه ورقته ورحمته وعطفه وحنانه وأدبه وشفقته عليه الصلاة والسلام جعل النساء يكلمنه بهذه الطريقة. قال بنى عليك الرجال للنساء. يعني حينما نتحدث الآن الكلام الرجال والكلام للنساء في المسجد وفي البيوت، كان بإمكان الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يرد بنفس الرد: أنتم معشر النساء، كنا معشر النساء تأتين إلى المسجد فتسمعنا الذكر والنصيحة، إذا فلا حاجة أن يفرض رسول الله النساء بنصيحة حبية. كأن النبي استجاب على الخبر، فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن في هذا النصح الشفقة والرحمة: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من الله. لماذا لا يخاطب النبي الرجال بهذا الكلام؟ الراجل قلبه ايه؟ جامد شوية. يعني ما هو الولد اذا مات عن اب ومات عن مين؟ عن ام. لكن الاب يعني جلد يتحمل. فرسول الله يخاطب النساء. قالت النساء هذا الاعتراض اجعل لنا من نفسك يا ام. قالت لماذا؟ قالت للحبيب صلى الله عليه واله وسلم: اذا المرأة في الاسلام يدعى لها وليست مقبولة وليست مستعبدة كما يصورونها أن الإسلام ظلمها وأن الإسلام سلبها حقها. المرأة في الإسلام ها هي الآن تعترض على رسول الله، وها هي الآن لتقوم بأعمال الرجال التي لا تليق بها. المرض في الإسلام قيمة في ذاتها، رفعها الشرع الحكيم الحنيف حيث يجب أن تكون، فهي الأم المربية، مربية الرجال وصانعة الأجيال، هي الزوجة المحبة الواعية التي تحمو على زوجها وتحافظ عليه، هي الأخت، هي البنت، هي العمة، هي الخالة، هي المسكن الدافئ، هي نصف المجتمع، وقد أنجبت للمجتمع النصف الآخر. نعم، لقد شهدت المرأة مع رسول الله. ها هي أم عمار وأم سليم وغيرهما تخرج مع المجاهدات لتصفي العطش وتجاوي وتداوي الجرح. ها هن نساء الصحابة يبذلن ما في وسعهن من أجل نصرة الإسلام وعز المسلمين. قالت النساء لرسول الله: ويا حسن ما قالت، غلبنا عليك الرجال، أخذوا بحق أوفر من وقتك المبارك يا رسول الله، قبسوا من نورك، تشرفوا بمجالستك، ونحن لا نرضى بذلك إلا أن نتساوى بالرجال في الموعظة وفي الحوار، ولا نرضى أن يأخذك منا الرجال. يحمو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نطالب بما ينبغي لنا من حق في التعلم وفي التربية والزاد الذي يعيننا على طاعة الله عز وجل. صار رسول الله أولا إلى الاستجابة لمطلب النساء، كما قلت لك ممكن يقول ما يقال للرجال يقال للنساء، لكنه رحم ضعفهن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان مما قال في أول لقاء مع النساء: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها، يعني كان لها ذلك إجابة من النار. لشدة ما تتألم الأم حينما تفقد ولدها، فقد تموت مرات وضرات بفقدان الولد، فها هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تنزل كلماته بردا وسلاما على كل امرأة مفجوعة فقدت ولدها أو فقدت ثلاثة من ولدها، فيبشرها النبي بالجنة، أن الأولاد لأولاد حجابا لك من النار. لقد علم رسول الله أصحابه الحوار، حتى المرأة تناقش رسول الله بس بأدب وتحاور رسول الله، وربما تبدي رأيها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: واثنتين، يعني لو واحدة قالت لها اثنين، بنتين، ولدين، واثنين، قال واثنين، في بعض الروايات واحدة، قال واحدة. يعني من يجرؤ أن يتحدث مع رسول الله؟ إنه رسول الله الذي تعامل مع الناس برحمة وبحب وبرفق وحنان، الأمر الذي جعل النساء حتى يحاورن رسول الله، يتناقشن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من فقه عليه الصلاة والسلام أنه في أول لقاء له مع النساء بدأ يحضرون على الصبر منها أيضاً